أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فأكرمنا ربنا بعلم ينجينا من الفتن ويخرجنا من الظلمات إلى النور ويجعلنا في الآخرة من المقربين وممن رفعت درجاتهم وجعلتهم مع النبيين والصديقين والصالحين. أعذنا من علم يكون حجة علينا، واكفنا علما يباعدنا عن الجنة ويقربنا من النار، وقرب لنا علما يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار. اللهم ربنا تولى قلوبنا واربط عليها بما ربطت به على قلوب أوليائك والصديقين، آمين. هذا اليوم الخامس من جمادى الأولى من العام 34، وهذا الدرس 83 بعد 100 من دروس سورة البقرة. قبل أن أشرع في درسين أو ثلاثة خلت، قال لي أحد الإخوة الذين حضروا الدرس: كنت أعظ فيه المسلمين أن يكتفوا بما كفى أصحاب نبي الله. ماذا كفى أصحاب نبي الله؟ الكتاب والنبي. ألا يكفيكم أن يكفيكم الله بما كفى به أصحاب نبيه؟ فمن لم يكفه ما كفى الله به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلا كفاه الله. فاسألوا الله أن يكفيكم بمثل هذا وأن يعينكم على مثل هذا في هذا العصر وفي الذي كان وفيما سيأتي. هذا أمر عسير إلا على من يسره الله عليه. فكنت أعظكم بهذا، وضربت لكم مثلا برجل إذ حضره موته وصى أصحابه، قال: استمسكوا بكتابي. تذكروا سعيد ذاك الكردي؟ قلت لكم، قال لهم: استمسكوا بكتابي، من قال به فقد قال بالبرهان. الرجل الآن ميت، حيث هو الآن يعلم أنه ما أصاب، واضح؟ فقال لي أحد المؤمنين: نهيت الناس عن الكتب وكان بين يديك كتاب وأنت تدرس، فما الذي كان؟ هذا الكتاب القرآن، ولم أحمل غير القرآن بحمد الله وما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولن تروني بإذن الله أحمل إليكم كتابا لم يحمله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، يعني حتى ما سطره وسعى عليه أئمة الرواية رضي الله عنه كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم، يعني على رأس الأكرمين ومن تعلمون من أمثالهم. هؤلاء أصلا حالهم حال من كتب المصحف، يعني الذي كتب قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا زرارة، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثتنا عائشة، قالت: حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال. الرجل ما كتب إلا كما تكتب اليوم: روى، قرأ حفص ابن سليمان الكوفي الأسدي عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي وعثمان وأبي عن رسول الله قرأ رسول الله اليوم أكملت لكم دينا. فهذا سند بالكتاب وهذا سند بالحديث، وكلاهما سند لوحي. أما الذي جاء فكتب سندا برأي، فما أبقاني الله وربط على قلبي فلن أحمل كتابا من مثل كتب الرأي إلا لتلف أو لإزهاق باطل وإبطال حجة. ولا مرة بإذن الله أكرمنا الله وطهرنا أن نحمل الكتب، واضح، غير القرآن وما قال عليه الصلاة والسلام بعدما تبين الرشد من الغي. وكما قلت لكم، علي رضي الله عنه آخر الأربعة وأعلم من بقي في الأربعة، يعني لما مات أبو بكر وعمر وعثمان أعلم من بقي علي. قال: ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا هذا الكتاب. ماذا كان؟ سموا لي مصنفا آخر. طبعا قد يأتي رجل يقول لك: طب والبخاري ما كان؟ بل الذي في البخاري كان. البخاري ما كتب شيئا، وأنا بقول لك ما كتبه البخاري من رأيه فهو كآراء الناس. ليس في البخاري حجة إلا ما قال البخاري: حدثنا فلان قال قال رسول الله. هذا شرطه على نفسي. اسم كتابي الصحيح المسند إلى رسول الله، فما لم يكن مسندا إلى رسول الله فالبخاري أصلا لا يحج الناس به ولم يحمله دين. واحملوا هذا. الثانية كما قلت لكم ليثبت هذا، الناس إذا سمعوا هذا بيقول لك: طب أين نذهب في الكتب؟ قلت لكم: ائتوني بكتاب كتبه عيسى بن مريم على الإنجيل، يعني شرح ابن مريم للإنجيل، حاشية ابن مريم على الإنجيل، حاشية ابن عمران موسى عليه الصلاة والسلام على التوراة، حاشية الخاتم على القرآن عليه الصلاة والسلام. لم يكن يكتب، كان يكتب أصحابه. ألم يملهم الكتاب؟ فليملهم الحاشية. لم يملهم كتابا غير ما قال الله. موسى كان معه التوراة وما يوحي الله، وعيسى معه الإنجيل وما يوحي الله، وما ترك الأنبياء لقومهم إلا وحي الله. فمن جاء يدينكم بغير الوحي كذبكم. أقول هذا لأن ابن مريم يوشك أن ينزل، ورب هذا البيت لهو أقرب من ذي قبل ب1400 سنة. آخر من بشر به من الأنبياء كان قبل 1400 سنة. قال: يوشك أن ينزل. فما ظنكم بيوشك بعد 1400 سنة؟ فيوشك أن ينزل الكلمة ابن مريم. فتبطل المذاهب وتبطل الفرق وتبطل الأحزاب وتزهق الملل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وينصر محمد عليه الصلاة والسلام كما لم ينصر من قبل. قلت هذا لأنني سمعته على فضائيات يسموها الفضائيات الدينية. أحدهم يقول: نحن أمة اقرأ. أقول لكم: اقرأ ماذا؟ يعني حين يوهمون عليكم ويقولون لكم: نحن أمة اقرأ، اقرأ ماذا؟ اقرأ التي في سورة العلق. ماذا كان؟ اسم رب. اقرأ ماذا؟ أبى نبي الله أن تقرأ التوراة والإنجيل وهو أحد، فأقرأ ماذا؟ طبعا هم عندهم اقرأ، اقرأ ما تيسر لك من كل خرف و باطل وكذب، اقرأ هكذا. بينما قال أول ما قال اقرأ باسم ربك، فإن كان قال الرجل اقرأ فليقرأ باسم ربك، يعني حين قال الله بكبريائه اقرأ، قال اقرأ لغيري، قال اقرأ باسمي الذي خلقك، قال في آخرها اسجد واقترب. فكل قراءة في غير الوحي لا تقرب إلى الله. واضح إخوان؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن أراد أن يقرأ، فكما كان نبي الله أبى أن تقرأ التوراة وهو في الناس، فماذا ستقرؤون؟ خلا هذا الكتاب. وما قال عليه الصلاة والسلام زمان، كان يكفي أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي أن يقول يكفينا هذا الكتاب لتقبل أيديهم ورؤوسهم. اليوم إذا قلت بقولهم نبحني الكلاب، يزعمون أن قولي هذا ترك لي، بل قلنا لهم إننا ندينهم بالوحي. ختام الخير ما قال عليه الصلاة والسلام، قال عن أعجب الخلق إيمانا، قوم يأتون في آخر الزمان يجدون كتابا من الرأي، كتابا من الفقه، كتابا من المذاهب، كتابا من المشيخات، قال كتابا من الوحي، فيؤمنون به ويعملون بما فيه. هذا في علم العلماء يسمى المفهوم من دليل الخطاب أن النبي لا يدين الناس بغير الوحي، ولا يعجبه من إيمان الناس إلا ما كان من الوحي. يجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويعملون بما فيه. أنا علمت أنه في هذا البيت المبارك المقدس الذي جاءه الأنبياء حدثنا نبي الله أن سليمان ابتنى بيت المقدس، وأن يحيى جمع بني إسرائيل حتى امتلأت الشرب، وأن نبي الله أمهم في بيت المقدس. ورب هذا البيت علمت أن في هذا البيت تدريس الفرق، يدرسونكم كيف تفترقون وكيف تتحزبون، ويفارق بعضكم بعضا، ويغضب بعضكم على بعض، ويبغض بعضكم بعضا، ويلعن بعضكم بعضا، حتى صار البيت الحرام قبل عقود فيه أربعة محاريب: محراب حنفي، ومحراب مالكي، ومحراب شافعي، ومحراب حنبلي. وبيقول لك أن الأربعة يأخذون عن رسول الله، لو صدق من حمل لكان للأربعة محراب واحد الذي صلى فيه رسول الله. بس ليه صارت أربعة؟ ترضى هذا لدينه؟ مين بيرضاه؟ يصير بعدما ترك لنا نبي الله محرابا واحدا وكتابا واحدا ووحيا واحدا يصير لنا أربعة محاريب يقتل الناس بعضهم بعضا على هذا؟ رووا أن ابن إدريس الشافعي اللي هو الثالث من المذاهب مات متأثرا بجراحه من طلبة مالك، يعني من الطلبة المالكيين في مصر. طبعا إذا قالكم المشايخ أن هذا كذب، اعتاد المشايخ الكذب، هذه موجودة في طبقات الشافعية هم رووها عنه، فإن كذب اللي كتبوا الطبقات بالتالي يا إما الشيخ كذاب يا اللي كتب الطبقات كذاب، يختاروا. طيب تذكروا لما حدثتكم في درس الفائت الرجل اللي قال أن أحد العلماء نظر في الشافعي قال له أرى في قلبك، وهذه لم نعلمها عن النبي أنه يرى ما في القلب. فحدث الرجل كذبا أن مالكا قال حتى خرج الأمير يومها على مالك مالك كان في بيته فخرج. طبعا ماذا يريد هذا الشاب اللي بدرس الناس؟ أن تعبدوا مالكا من دون الله. حين يقول لكم إن مالكا يطلع ما في القلوب وتخافه الملوك، ماذا يعني؟ فإذا جاءكم بالبعر محل الوحي فاتبعوه، وهذا المعنى. ولا شو المعنى؟ شيء. فقال لهم إنه خرج مالك على الأمير فارتعد الأمير وتتعتع الأمير. الثابت في الكتب أن مالك، أن المالكية يسبلون في الصلاة، بعض المالكية لا يضعون أيديهم في الصلاة على صدورهم لأنهم مالكيون، وهذا دأب أهل المذاهب الضلالة بيصير يتبع أيا كان الرأي. أشهر كتب المالكية جو، يعني كيف عندكم البقرة، آل عمران، عند المذاهب في مختصر خليل، مختصر خليل عند المذهب المالكي، كالبقرة وآل عمران عند الأميين. فقال أحدهم نحن خليليون، طلع إن ضل خليل ضللنا. الوقاحة والبجاحة، والمطلوب أن نتبع، المطلوب أن نصدقهم يعني. طيب، فمالك، المعلوم أن مالك، أن المالكية كانت تسبل لأنهم رأوا مالكا يسبل. سألهم لما أسبل مالك وليس عن نبي الله حديث قط بالإسبال؟ لأن الأمير جعفر ابن سليمان جلد مالكا وشد يديه حتى انخلع كتف مالك، فكان لا يستطيع أن يرفعها إلى صدره. ألم يحدثكم الرجل أن الملوك كانت ترتعد منه؟ فمن ذا الذي جلده وخلع كتفه؟ ورب السماء اللي حدثهم يعلمها أن مالكا اختلع كتفه. طب ليه كذب بالتالي؟ الحمد لله الذي ارتضينا محمدا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقلنا لكم اقرأ باسم رب، فإذا جئتم تقرؤون دينا فليكن باسم الرب الذي خلق. كما قلت لكم آخر ثلاث سور من القرآن ما هي؟ قل قل قل، أليس كذلك؟ القرآن كله قال الله. آخر ثلاث سور يدفعها الله عهدا لمن قرأ الكتاب بعدما قال لك قلت قلت قلت قل أنت، فختام السور الثلاث قل أنت بعدما آمنت، قل هو الله أحد، فسلم ودفع إليك الكتاب أنت تقول بعدما قال، ماذا تقول عهدا وختاما؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ذلك الرب. يقولون عن علمائهم ما رأينا مثل فلان، ولا رأى فلان مثل نفسه، أي لم يكن له كفؤا أحد. الثانية الآية، السورة التي تلي، قل أعوذ برب الفلق، كبروا الله، كبروا الله رب هذا البيت. يقول لك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فعوذك باسم واحد أنه رب الفلق، فعوذك بهذا من شر كل ما خلق، صحيح؟ شر ما خلق هذا العام، هذا المطلق، فعوذك باسم له أنه رب الفلق، بهذا عوذك من شر ما خلق، جيد؟ بعدها قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاثة أسماء. في الأولى عوذك من شر ما خلق باسم واحد، بثلاثة أسماء، مما سيعوذك؟ اسمع، لما قال رب الفلق. ما الفلق؟ قيل الصبح، قيل كل من فلق، إن الله فالق الحب والنوى. من فلق؟ إنما في الأخيرة رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لأنك تدع رب الناس لرأي الناس. رأيتم أحدا يعني ترك الله فتبع عصفورا أو قردا أو خنزيرا؟ يعني يستمع لخنزير، يستمع لقرد، يستمع للناس. اليوم بيقولوا لنا يا أيها الناس اتبعوا الناس، هذا مثل، هذا مثل مشهور، بيقولوا يا أيها الناس اتبعوا الناس، وأنا أقول لكم على النار. إن كان الناس على غير الوحي على النار. يا أيها الناس اتبعوا رب الناس. فقال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الأسماء الرب، الملك، الإله. ألم يخوفوكم من الذي خرج عليه الملك فارتعد منه؟ ليه هذا الكلام؟ فجاء الرب فقال أنا رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فاستعيذوا برب الناس، ملك الناس، إله الناس، مما؟ شر الوسواس، ألخى الناس. لأن الوحي صدح، وضح، حق صائت، وما دونه وسوسة. الرب يقول بلاغا مبينا، أما الذي يدرأ كلام الله وسوسة شيطان. فعوذكم بهذا كله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. آخر سورة. ليه كانت آخر سورة؟ ليه آخر سورة؟ دفع إليكم الكتاب عهدا وأمانة، آخره ماذا كان؟ قل أنت، قل أنت، قلت أنك استعذت برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي ألخى الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال في الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. العجب أن شياطين الجن يتبعون شياطين الإنس. خلا إبليس البعيد اتبعوه، إنما قالت الجن في سورة الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فبمن بدأت الجن؟ بالإنس. فالجن خفيف طائش يتأثر بالإنسان، فتقول الإنسان على الله وتقولت الجن على الله. وقالوا الكذب، ما الذي يضرأ الكذب؟ الكتاب، الأنبياء، حتى ينزل الأعور الكذاب الدجال يضرأه كلمة الله، روح الله ابن مريم، يقتله بحربة معه ويري الناس دمه. إن هذا كائن شهد على هذا لحمنا ودمنا وعصبنا. تبروا كيف ضل الناس أخواننا، كيف قتل المسلمون في هذا العصر القريب والسنين القريبة، كيف قتلوا بعضهم بعضا؟ بالوسواس الخناس. كان الكتاب جليا عليا قريبا مبينا، كيف تأخر؟ بالوسواس الخناس أخره وقدم رأيه. من؟ الوسواس الخناس، رئيس الاتحاد واللي معاه والذين معه، حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا. والآيات تبين اليوم يا أخواننا في مصر قلاقل واضطراب، صحيح، ويموت ناس في المظاهرات. هذول عند الوسواس رئيس الاتحاد شو حكمهم؟ هو بيقول ان الرئيس الفلاني قتل شعبه بالرصاص. طيب في مصر، في مصر يقتل الان المتظاهرون بالرصاص. طيب ماذا فعلت؟ هيجت ام هيجت على المتظاهرين؟ إنما إذا أبقاني الله للأسبوع المقبل وأنا علمت أن الجزيرة أتت بأعوارها وكاهنها وحبرها ليرد ما جئنا به من السنن، وأجاب الجمعة إذا أبقانا الله ويسر السبيل نجيبه من الكتب والسنن، كتب الوحي، واضح؟ لنرى من جاء بالحق ومن كان في ضلال مبين. كبر. بلغنا عند قول الله واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوا؟ فقال أتأمرون. تعال نتكلم وننظر الأمر في القرآن. أمر هذه الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا معروف إلا معروف الله، ولا منكر إلا ما أنكر الله، صح يا أخوان؟ فمن أنكر معروف الله شيطان، ومن عرف منكر الله شيطان. فهذه الأمة كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن الله أول من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. في سورة النحل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نأتي لنرى، لأن الله أرسل بالأمر، قال ألا له الخلق والأمر، هاتوا نقرأ من أمره. ليه يا أخوان؟ ليه؟ قال الله في النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا نهي، إنما هو إله واحد. قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي أمر. قال لهم اركعوا مع الراكعين. قال لنا لا تفسدوا في الأرض، هذا نهي. شيء. قال عن نفسه له الخلق والأمر، فمن وافق وأدى وأطاع أمر الله نجا، أي نجا من النار ودخل الجنة. هذه سيرة، الحديث عن نبي الله من أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا دخل النار، أي من أطاع محمدا فيما أمر محمد عن رب محمد عليه الصلاة والسلام، ومن عصى محمدا فيما نهاه محمد عما نهى الله عنه. واضح؟ قوان تعال جئنا ننظر في يأمر، وجدنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ في السورة هاي نفسها عن نفسه قال إن الله يأمر، في السورة نفسها قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. ما الأبكم أخوان؟ الأبكم ليس الأخرس، الأبكم هذا الأصم، الأبكم كأن تقول أصم وأعمى، قال الله صم بكم عمي. ما في بالكتاب الأخرس ولا الحديث يصح الساكت عن الحق شيطان أخرس، ليس بحديث، لا يصح عن نبي الله، إنما الأخرس كالمغمض الأبكم والأصم كالأعمى، يعني الأبكم كالأعمى، الأخرس كالمغمض، فهمت؟ الأعمى لا يملك، هو أعمى، إنما المغمض له بصر ونظر ورؤية، ولكن إذا شاء أغمض. كذلك الرجل إذا شاء المتكلم أمسك فانخرس فأخرس نفسه ولو شاء لتكلم، أما الأبكم لا يقبل. واضح؟ قال الله صم بكم عمي. قال وضرب الله مثلا، هذا من عظيم أمثال الله في الكتاب التي ضربه. قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أهل العلم العدول يعلمون في من المثل. لما قال ضرب الله مثلا رجلين، لمين أراد المثل؟ المثل الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هو نفسه، هو نفسه. المثل مثل السوء اللي قبله الصنم أبكى، هذا ليه؟ هذا ليس الشيطان وليس الدجال ولا أبو جهل، هذول ليسوا بكم. واضح؟ فقال تبارك اسمه، لاحظ، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما، أول ما بدأ بما بدأ بالكلمة، ثم لما بدأ بالصالح المثل الصالح، ليه قلت لك المثل لمن؟ حتى لا يرتاب أحد في الصورة نفسها. قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ اقلب الصفحات، إن الله يأمر بالعدل في القرآن، إن ربي على صراط مستقيم، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ واضح؟ فلما بدأ قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، ليه بدأ أبكم؟ المقابل يأمر بالعدل، هل تستطيع أن تأمر بالعدل وأنت أبكم؟ فأطلق الله ألسنة الأنبياء وأعطاهم جوامع الكلم وجعل من روحه كلمة الله. لما رد بني إسرائيل في العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، بما هداكم الله؟ بكلامه، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. بما هدى الله النبي حين جاء جبريل؟ قال اقرأ. ماذا يقرأ؟ كلام الله. واضح؟ ما الذي بين أيدينا؟ كلام الله. بهذا نهدى، بهذا نؤمر، بهذا ننهى عما نهى الله عنه. واضح؟ فعظيم أن تسمع إن الله يأمر، فلو جئت قلت لك كتب الله إن الله يأمر، ما ظنك أن تكون؟ اسمع. ألا تحبون أن تسمعوا ماذا يأمر الله من بكلمه؟ هو قال إن الله يأمر، سيأتي معنا تصاريف أخر بالأمر، إنما قال إن الله يأمر بالعدل، عكس العدل ما هو يا أخواننا؟ الظلم، شيء أخواننا، وأظلم الظلم الشرك، وأعدل العدل التوحيد. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولها نبي الله. هذه الآية بحمد الله ما فسرها لا أبو جعفر ولا أبو عبد الله الخرطبي ولا أبو القاسم الزمخشري ولا أبو بسطام محمد عليه الصلاة والسلام. قال الظلم الشرك في آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما سمع أصحابه شق عليهم قالوا ومن منا لا يلبس إيمان يعني لا يصيب ظلما ظن الظلم الظلم. قال ليس ذاك بل قول لقمان. لاحظ مين سلف النبي؟ أي السلف؟ الأنبياء. قال لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما قال الله إن الله يأمر بالعدل ابدأ أول العدل ألا تجعل لله ندا وهو خلق عدا ذلك أظلم الظلم. فالناس اللي بيقول لك الدين المعاملة طبعا هذه لا يصح حديثا. هل بيقول لك الدين المعاملة؟ لا، أول سلم لهم بهذا الدين المعاملة مع مين؟ مع جارك وأنت تضرب أباك وتلعن أباك. فلو كنت بارا ودودا بجارك وعققت أبويك أنت بخير. فلو كنت بارا بأبويك والجيران والناس وكفرت ربك عدل أحسنت. ابدأ بالأولى فالأولى شك أخوان. ففرضها الله، لاحظ ما أعظمه في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه، لأن هذا الأصل من الرب ثم الوالدين ثم الجار ثم الأقربين. إنما إذا اختل هذا التتابع فجئت من آخرها فأحسنت للناس وأشرقت بربك ما أحسنت لأحد وما فعلت خيرا شيء. طيب إن الله يأمر بالعدل، عرفتم العدل؟ ستجد في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فعلى العدل أسس الله القسط والحق. فبالتالي لما يعني خرجت التوراة وأخرجت التوراة تحت عنوان العدل بالطالب بالعدل صح أعدل العدل ألا تعصي النبي. فإذا عصى الملك والأمير النبي فيلزمك بالعدل ألا تعصي النبي. فلما عصى الأمير فأسقط العدل فخرجت أنت فقد أسقطت العدل مثله. فكيف ترد العدل بالظلم؟ ترد إسقاط العدل أو الظلم بالظلم؟ واضح؟ بل استمسك واصبروا واتبعوا المرسلين. إن الله يأمر بالعدل وال الله ما أعظم الكلمة، هذا هو جوامع الكلمة. ما هو الإحسان؟ ما هو العدل؟ العدل كلمة جامعة من الخير كله. واضح؟ مرة بينا لكم الفرق بين العدل والقسط وهذا مهم. الناس تظن العدل القسط، بينا فيه القسط إنفاذ العدل. فإذا عدلت أن تحكم بالعدل، إنما لسه لم تعطي لذي حق حقا. فإذا أنفذت قضاء العدل هذا القسط، كما قال الله في سورة الحجرات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. كيف تصلح بالعدل؟ أن تقول هذا لهذا وهذا لهذا، والقسط أن تؤدي هذا لهذا. واضح؟ ولمن يكون القسط أخوانا؟ لمن يملك القسطاس. ومن بيده القسطاس؟ نافذ الأمر أولو الأمر. واضح؟ يعني في سورة المائدة قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، فإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط. ما قالش بالعدل، كلام من الله للنبي في بني إسرائيل قال احكم بينهم بالقسط. ليه؟ النبي سلطان ذو قسطاس نافذ الأمر. أنا وأنت إذا استشرتني وسألتني أحكم بالعدل، فإذا توليت أمرا وجب علي القسط. واضح أخوانا؟ واضح. فقال في الأحزاب ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، ما قالش أعدل، لأنك لما تدعوه أنفذته، هذا ليس العدل. فإذا أنفذت فدعوت اليتيم لأبي قسط، والعدل أنفذت. واضح أخوان؟ وإذا مررت ثم الله يسمي الآلة عدل ولا قسطاس؟ واضح أخوان؟ هي كلمة فارسية، كلمة أعجمية، وتقرأ قراءتين عربيتين، قسطاس وقسطاس. الظاهر الفارسي اللي علمنا إياها كان يقرأ عربي بوجهين. طيب الإحسان، فجاء نبي الله قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لأن الإحسان مطلق، فأحسن الإحسان التوحيد، ثم ما دون التوحيد. ما في شيء اسمه يا أخواننا إحسان وأنت تعصي ربك وتخالف نبيك وأنت ظريف جلد كما تمتدح العرب، ذو عقل، والله يا رجل يعني كان مطعاما سخيا جوادا يعبد الأصنام. واضح. سألت عائشة نبي الله عليه الصلاة والسلام عن رجل في المشركين الأوائل، قالت كان يطعم الطعام ويقري الضيف، وهذا شطر دين. قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكان الله يقول له أحسنت مع عبادي ولم تحسن معي، كالذي أحسن مع جار أبيه وعق أباه. محسن هذا أم ظالم؟ مسيء. أحسن شيخ أخوانا. إن الله يأمر بالعدل، هذا جوامع الكلمة، والإحسان، اسمع، وإيتاء ذي القربى. ليه بدأ بذي القربى؟ قلتك لما تبدأ ابدأ بربك ثم بوالديك ثم، فقال وإيتاء ذي القربى. بس ما في واحد رجل والله لا تجد أوصل للرحم منه ويعبد الأصنام. الرحم من الرحمن، فلا تتم صلة الرحم إلا بعبادة الرحمن. فمن وصل رحمه وكفر الرحمن فما وصل رحم شيء. حديث النبي بسند يحتمل التحسين، قال وراء الصراط، أي صراط؟ يوم القيامة. الصراط، صراط لا يعبره الكافرون، الصراط لا يعبره إلا من يظن أن سيدخل الجنة، الكافرون في الحشر ثم يعرضون، ثم ما هو إذا لقي كتابه بشماله خلص انتهى على النار. بعض أهل الجنة يريدون على الصراط ويكتسون فيها ويخرجون منها، هذول اللي بالآخر سيدخلون، إنما المخلدون لا يريدون الصراط، لا يعبرون الصراط. واضح؟ لأردت أن أقوله وراء الصراط جسور. ليه وراء الصراط؟ الجسور وراء الصراط، هذه لن يسأل الله عنها المخلدين في النار، سيسأل عنها من جاوز الصراط. جسر عليه الرب، وجسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، والرحم من الرحمن. وأعظم الأمانة الإيمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلا أمانة لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. هذه من هذا لسانا، هذا من هذا. فإذا جاوزتم الصراط انتظركم الرب على الأمانة والأرحام. فابدأوا بطاعة الله، ثم بالوالدين، ثم بالأقربين والأرحام. إنما إذا انقلب عليك شيء من هذا الترتيب فما أحسنت، أسأت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. ما الفحشاء؟ سمي لي ما الإحسان، بقول لك ما الفحشاء، الكلام المطلق. إذا كتب الرب سطرا كتبه دينا يحوي السطر الأمر كله. يأمر بالعدل والإحسان، طبعا العدل كما سمع أصل، والإحسان أصل، وإيتاء بدأ إنفاذ ذي القربة، وينهى عن الفحشاء. كل ما الفحشاء وأنا الفحشاء كثير، واضح، كل منكر كثير، وينهى عن الفحشاء والمنكر. ما المنكر؟ والباغي، يعظ لعلكم تذكروا. فكان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، واضح. وما حدا يستدل بهذه الآيات ليعصي الله ورسوله، كما استدلت النصارى بالقرآن لتعبد عيسى ابن مريم، تستدل الخوارج بالقرآن لتعصي النبي، واضح. خوارج مين أخوانا؟ الخوارج اللي قتلهم علي، إلهم أولاد من صياصيه، من ضئضئه. الله.